السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، ولازلنا معاشر الفضلاء مع صلاة الجماعة، ولازلنا في مبحث ما يتحمله الإمام عن المأموم. وقد تقرر معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأصل أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المأموم، لا القراءة الواجبة ولا القراءة المستحبة، فيجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، ويستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة إلا ما استثني. ففي القراءة الواجبة يتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة فيما إذا أدركه المأموم راكعا أو قريبا من الركوع، فإن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم ويتحملها الإمام، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه. والحالة الثانية، يتحمل الإمام عن المأموم بعض قراءة الفاتحة إذا ركع الإمام قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة، وخشي المأموم أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يتم قراءة الفاتحة، فإن ما بقي من الفاتحة يسقط عنه ويتحمله الإمام. وما عدا ذلك، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. وأما في القراءة المستحبة، فإن الإمام يتحمل عن المأموم هذه القراءة في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه الإمام، فلا يشرع للمأموم أن يقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب والفجر والعشاء سورة بعد الفاتحة، بل هذه القراءة يتحملها الإمام. وما عدا ذلك، فإنه يستحب للمأموم أن يقرأ في الركعتين الأوليين سورة بعد قراءة الفاتحة. وتقدم معنا أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو إذا سهى المأموم فترك واجبا وهو خلف الإمام، فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو، فلا يشرع للمأموم أن يسجد للسهو، لا يشرع للمأموم أن يسجد للسهو ما دام أن سهوه كان وهو خلف الإمام. كما تقدم معنا أن الإمام يتحمل عن المأموم سجود التلاوة، فلو قرأ الإمام آية السجدة ولم يسجد فإن الإمام يتحمل عن المأموم هذه السجدة، ولو قرأ المأموم آية سجدة وهو في الصلاة فإنه لا يسجد للتلاوة، وإنما يتحمل ذلك الإمام عنه. ووقفنا هنا، ونكمل اليوم إن شاء الله ما ذكره المصنف مما يتحمله الإمام عن المأموم، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة. والسترة، معنى السترة يا إخوة ما يجعله المصلي بين يديه فيجعله سترة أمامه، فيتحمل الإمام عن المأموم السترة، فسترة الإمام سترة للمأموم إذا كان الإمام متخذا سترة، وإذا لم يكن الإمام متخذا سترة فإن الإمام نفسه سترة للمأموم. يعني إذا كان الإمام متخذا سترة أمامه فسترة الإمام سترة للمأموم، وإذا كان الإمام لم يتخذ سترة فالإمام نفسه سترة للمأمومين خلفه. فلو فرضنا أن كلبا مر بين يدي المأمومين وهم خلف الإمام فإن هذا لا يقطع صلاتهم، سواء كان الإمام متخذا سترة أو لم يكن متخذا سترة. ولا يشرع للمأموم أن يتخذ سترة وهو خلف الإمام، يعني أن يتقصد وضع سترة وهو خلف الإمام، فإن هذا لم ينقل عن الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لكون الإمام يتحمل عن المأموم السترة حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: أقبلت راكبا على أتان، والأتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي كان قريبا من البلوغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد، رواه مسلم في الصحيح. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما جاء وقد كان راكبا على أتان ومر بين يدي الصف، والمعلوم أن الحمار يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي، ومع ذلك لم يقطع صلاتهم ولم ينكر عليه أحد منهم، فدل ذلك على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. أيضا يدل لذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه حضرت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار وهم وراء وهم خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال صلى الله عليه وسلم يدارئها حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. يقول حضرت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار، اتخذ سترة جدارا وهم خلفه، فمرت بهمة العنز الصغيرة مرت، فجعل يدارئها يدافعها صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالجدار، تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار. لماذا؟ لتمر من ورائه، فمرت من ورائه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وقال الألباني حسن صحيح. أين وجه الدلالة على مسألتنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دارأها ثم تقدم حتى ألصق بطنه بالجدار. ما الذي وقع؟ مرت من خلفه، إذن مرت بين يدي من؟ بين يدي الصف، بين يدي المأمومين. إذن سترة الإمام سترة لمن وراءه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: وأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، وأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ثم ذكر كلاما ثم قال: هذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وهذا سبب إرادي لكلام ابن عبد البر، قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. فتبين الأمر بحمد الله. نعم. قال رحمة الله عليه: ودعاء القنوت. نعم، تقدم الكلام عن دعاء القنوت ومتى يشرع فيما مضى من الدروس. فإذا شرع القنوت فإن الإمام يتحمل عن المأموم الدعاء، وإنما يشرع للمأموم أن يؤمن. إذا شرع القنوت في الصلاة حسب ما تقدم معنا فإنه لا يطلب من المأموم أن يدعو، وإنما يتحمل الإمام عنه الدعاء، وإنما المشروع له أن يؤمن. وهذا محل اتفاق بين العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه: والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. نعم، أي يتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول في موطنه، التشهد الأول في موطنه لمن سبق بركعة في الرباعية. إنسان جاء والإمام في الركعة الثانية فدخل مع الإمام في الركعة الثانية، هذه الركعة الثانية للإمام والركعة الأولى للمأموم. إذا فرغ الإمام من ركعته الثانية فإنه سيجلس للتشهد الأول وسيجلس معه المأموم وسيتشهد. متى تشهد المأموم؟ بعد الركعة الأولى، وهذا ليس موطن التشهد، فيتحمل الإمام عنه التشهد في موطنه لا مطلق التشهد لأنه سيتشهد، ولكن بعد الركعة الأولى له، وذلك من أجل متابعة الإمام. هذا واضح. طيب، لماذا قال المصنف إذا سبق بركعة الرباعية فخص الرباعية؟ لأنه إذا سبق بركعة في الثنائية فإن الثنائية فيها تشهد واحد. طيب، إذا سبق بركعة في الثلاثية وهي المغرب فإن تشهده الأول سيكون متى؟ بعد الثانية له، بعد الثانية له، فيكون تشهد في موضعه بالنسبة له، فلا يكون هذا إلا في ماذا؟ في الرباعية. كذلك يتحمل الإمام عن المأموم التشهد الأول إذا سهى الإمام عنه حتى استتم قائما، على الراجح من أقوال أهل العلم. نحن نصلي خلف إمامنا، سهى إمامنا عن التشهد الأول، فبعد السجدة الثانية من الركعة الثانية كبر فقام فاستتم قائما، هل سهونا نحن عن التشهد الأول؟ لا، نحن متذكرون وعالمون، لكن يتحمل الإمام عنا هذا التشهد، فنقوم مع إمامنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الصحابة أن قوموا. فهنا يسقط عنا التشهد الأول لسهو إمامنا عنه حتى استتم قائما، ويتحمل عنا الإمام هذا التشهد، وتكون صلاتنا صحيحة مع أننا تركناه عالمين عامدين من أجل متابعة الإمام. نحن نعلم أن هذا موطن التشهد الأول، ولكن يجب علينا أن نتابع إمامنا مع علمنا، ففي هذه الحال يسقط عنا التشهد الأول. هذا ما ذكره المصنف مما يتحمله الإمام عن المأموم. ومما ذكره العلماء مما يتحمله الإمام عن المأموم قول سمع الله لمن حمده، فإن من ركع له ذكران عند الرفع، ذكر عند الشروع في الرفع وذكر عند القيام كما تقدم. ما هو الذكر عند الشروع في الرفع؟ أن يقول سمع الله لمن حمده. ما هو الذكر عند القيام؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. إذن عندنا ذكران لمن يرفع من الركوع، وهذا مشروع للإمام والمنفرد. أما المأموم فيتحمل عنه الإمام على الراجح من أقوال أهل العلم ذكر الرفع الذي هو قول سمع الله لمن حمده، فلا يشرع للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. فهنا يتحمل الإمام عن المأموم هذا الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وفيتحمل الإمام عن المأموم هذا الذكر. وبهذا يندفع قول من قال كيف يخلي المأموم الرفع من الذكر كما قاله الإمام الألباني رحمه الله؟ فإنا نقول ما أخلاه لكن تحمله عنه الإمام، فكأن قول الإمام سمع الله لمن حمد عنه وعن المأمومين. ثم شرع للمأموم أن يقول ربنا لك الحمد. نعم. قال رحمه الله وسن للمأموم أن يستفتح. نعم. ويتعوذ في الجهرية. نعم، يسن للمأموم أن يستفتح، يعني أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وأن يتعوذ حتى في الجهرية، حتى في الجهرية يعني في كل صلاة. وهنا ضابط لأهل العلم، وهو أن كل ما استحب للإمام سرا استحب للمأموم سرا، أن كل ما استحب للإمام سرا استحب للمأموم سرا. فيستحب للإمام كما دلت عليه السنة وعليه الجمهور إذا كبر أن يستفتح سرا، فيستحب للمأموم أن يستفتح سرا. يستحب للإمام أن يتعوذ قبل القراءة سرا، فيستحب للمأموم أن يتعوذ قبل القراءة سرا، لعموم الأدلة. وهذا ضابط شريف يضبط لطالب العلم كثيرا من المسائل. نعم. قال رحمه الله ويقرأ الفاتحة. نعم، لما تقدم أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، أراد المصنف هنا أن يبين أنه يتحمل عن المأموم وجوب القراءة لا مشروعية القراءة، يتحمل عن المأموم وجوب القراءة لا مشروعية القراءة. فلو لم يقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية عمدا فإن صلاته تصح عندهم، لا على ما رجحناه، لا على ما رجحناه، لكن المشروعية قائمة. فيستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية، يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الجهرية، بل ويرون أنه يستحب له أن يقرأ سورة ثانية في الجهرية. إذا قرأ الإمام الفاتحة يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الجهرية فيما يجهر فيه الإمام، وإذا قرأ الإمام سورة يستحب للمأموم أن يقرأ السورة، لعموم النصوص. لكن يشترطون لهذا شرطا، وهو ألا يتعارض ذلك مع الاستماع، ألا يتعارض ذلك مع الاستماع، يعني أن يتمكن المأموم أن يستمع لقراءة الإمام ويقرأ الفاتحة وسورة، فإن أمكنه ذلك استحب له أن يقرأ، وإن تعارض هذا مع الاستماع كره له أن يقرأ. هكذا يقولون، أنا أشرح لكم كلامهم. إذا تعارض هذا مع الاستماع كره له أن يقرأ. والراجح كما تقدم أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولا يشرع له أن يقرأ سورة فيما يجهر فيه الإمام، وإنما يقرأ الفاتحة ثم الواجب عليه أن يستمع وينصت، ولا يقرأ سورة أخرى، لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا في الصلاة بالإجماع، فيجب عليه أن يستمع وينصت إلا في الفاتحة لدلالة الأدلة على وجوب قراءتها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، كما هو عند مسلم. فإذا قرأ الإمام السورة فإنا ننصت، أما في الفاتحة فكما تقدم على الراجح فيما يظهر لي والله أعلم يجب أن يقرأ المأموم الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: وسورة حيث شرعت. هذا الذي بينته، يشرع له ويستحب له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، يعني في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من العشاء والركعتين الأوليين من المغرب. والراجح كما قلت لكم أنه لا يشرع له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام، بل الواجب عليه أن يستمع وينصت. نعم. قال: وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه. حيث شرعت كما قلنا في الركعتين الأوليين، في سكتات إمامه يعني متى يقرأ، متى يقرأ الفاتحة، متى يقرأ السورة على القول بالاستحباب عندهم. قال: في سكتات إمامه، وهي اقرأ، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة. نعم، أي أنه في الصلاة الجهرية حيث يجهر الإمام يقرأ الفاتحة وسورة في سكتات إمامه، ولا يضر تفريق الفاتحة، لا يضر تفريق الفاتحة. فلو قرأ بعضها في أول سكتة ثم قرأ البقية في السكتة التالية فإن هذا لا يضر. ما هي سكتات الإمام؟ قال لك المصنف: هي ثلاث: سكتة قبل قراءة الفاتحة، فالإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يسكت. لماذا؟ ليستفتح ويتعود. طيب، لو أن الإمام دعا بدعاء استفتاح طويل والمأموم دعا بدعاء استفتاح قصير، فبقي وقت قبل أن يشرع الإمام في قراءة الفاتحة، قالوا يقرأ الفاتحة أو ما تيسر منها. قال: وبعد الفاتحة، إذا سكت الإمام بعد أن قال ولا الضالين سكت، فإنه يقرأ الفاتحة. وبعد فراغ القراءة، يعني بعد فراغ الإمام من القراءة كلها، بعد أن يفرغ من قراءة السورة، فإنه يسكت سكتة لطيفة قبل أن يركع. إذن المصنف أفادنا أن السكتات ثلاث، ودليل هذه السكتات حديث سمرة ابن جندب عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين: إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. كان يسكت سكتتين: إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. اعقد على هذا إصبعيك، يسكت سكتتين. وفي رواية: وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي رواية: وسكتة أو سكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه سكتة متى؟ بعد الفاتحة. فجمعوا بين الروايات وقالوا هي ثلاث سكتات، إلا أن هذا الحديث معلول ضعيف كما بينه الألباني رحمه الله بيانا شافيا كافيا في إرواء الغليل. لكن ثبتت السكتة الأولى قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة، بأحاديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يسكت ليستفتح. وثبتت السكتة الأخيرة قبل الركوع ببعض طرق حديث سمرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما السكتة بعد أن يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلم تثبت في السنة، فلم تثبت في السنة. لكن إذا سكت الإمام ليسترد نفسه وليرتب ما يقرأ من السورة فلا حرج عليه مطلقا عند أحد. إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة بغرض ماذا؟ أن يسترد نفسه من قراءة الفاتحة، أو أن يرتب السورة التي سيقرأها بعد الفاتحة فلا حرج عليه. أما السكتة المقصودة بعد الفاتحة فهي غير مشروعة، لم ترد في السنة. لكن هل يقال إنها بدعة؟ سكوت الإمام بعد الفراغ من قراءة الفاتحة لا ليسترد نفسه ولا ليرتب القراءة، هل يقال إنه بدعة؟ الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول إنه بدعة، وأما شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله فقد قال كلاما طيبا نفيسا، قال: الثابت في الأحاديث سكتتان، إحداهما بعد التكبيرة الأولى، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام، وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع. وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف وليس عليها دليل واضح، وليس عليها دليل واضح. قال رحمه الله: فالأفضل تركها، الأفضل للإمام أن يتركها. قال: وأما تسميتها بدعة، وأما تسميتها بدعة فلا وجه له، لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، ولمن استحبها شبهة، أي شبهة من دليل، فلا ينبغي التشديد فيها، فلا ينبغي التشديد فيها. ومن فعلها أخذا بكلام بعض أهل العلم لما روي في بعض الأحاديث فلا حرج عليه في ذلك. فالشيخ قرر أولا الثابت، وهما سكتتان في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ثم لا تتكرر بعد ذلك في أي ركعة، وعند الفراغ من القراءة. ثم بين أن السكتة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة لم تثبت، وأن الحديث الوارد فيها ضعيف، وأنه ليس عليها دليل واضح من السنة. ثم بين الحكم في رأيه، وهو أن الأفضل للإمام أن يتركها، فلا يسكت سكتة مقصودة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة إلا إذا احتاج. لكن هل تسمى هذه السكتة بدعة ويعنف فاعلها؟ يرى الشيخ أن تسميتها بدعة لا وجه له، لأن الخلاف فيها بين أئمة أهل السنة مشهور معروف، وقد نص عدد من الأئمة على استحبابها، وللقائلين بها شبهة من السنة من جهة حديث سمرة، وإن كان الراجح أنه ضعيف. قال: فمن قلد بعض أئمة أهل السنة لما ورد من الحديث فسكت بعد الفراغ من الفاتحة فإنه لا حرج عليه، فإنه لا حرج عليه، لكن الأفضل أن يتركها. وهذا عندي والله أعلم أعدل ما قيل في المسألة وأقربها في أقربها إلى قواعد الشريعة. طيب، علمنا أنه يقرأ في سكتات الإمام. طيب، إذا لم يكن للإمام سكتات، صليت خلف إمام مالكي يرى أن دعاء الاستفتاح والتعوذ يكون قبل تكبيرة الإحرام، وإذا كبر شرع في القراءة مباشرة، ولم يكن يسكت بل يسرد القراءة ثم يكبر، فماذا يفعل المأموم؟ عند الحنابلة يسكت وينصت، لا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ السورة. والراجح على ما ذكرناه أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة، لأن اشتغاله بقراءة الفاتحة أوجب من اشتغاله بالإنصات للأدلة التي تقدمت معنا. واضح يا إخوة؟ يعني عند الحنابلة إذا لم يكن للإمام سكتات يكره للمأموم أن يقرأ، لأنه يتعارض مع الإنصات. لكن الراجح أنه يقرأ الفاتحة وجوبا حتى لو كان الإمام يقرأ السورة، فإنه يقرأ الفاتحة لما قدمناه من الأدلة. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. نعم، أي أن المأموم يقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، لأن قراءته هنا لم ترتبط بقراءة الإمام، بدليل أنه شرع للإمام أن يسر. فلو كانت قراءة المأموم مربوطة شرعا بقراءة الإمام لشرع للإمام أن يجهر، ففي الركعتين الأوليين من العصر والمغرب والعشاء والفجر هما ركعتان، والظهر يشرع له في الظهر والعصر أن يقرأ الفاتحة وسورة متى شاء، ما هو مطلوب منها أن يتنصت للإمام؟ هل قرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة بعده؟ هل قرأ السورة ثم يقرأ السورة بعده؟ بل يقرأ متى شاء، يكبر لصلاة الظهر، يستفتح ثم يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، حتى لو سمع الإمام. لو كان إمامنا يرفع صوته أحيانا فأنا صليت وراءه الظهر وكبرت واستفتحت واستعذت وبسملت، فإذا بي أسمع الإمام يقول سبحانك اللهم، الآن بدأ في دعاء الاستفتاح، لي أن أقرأ، لأن صلاتي، لأن قراءتي لم ترتبط بقراءة الإمام، بل المشروع لي أن أقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام. وكذلك في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء فإن المأموم يقرأ الفاتحة متى شاء، لا يرتبط بالإمام. وكذلك في الركعة الأخيرة من المغرب فإن المأموم يقرأ الفاتحة متى شاء ولا يرتبط بالإمام، حتى لو سمع بعض صوت الإمام فإنه لا ارتباط بين قراءته وقراءة الإمام. طيب، يلحق العلماء بهذه المسألة من لا يسمع الإمام في الجهرية، من لا يسمع الإمام في الجهرية، إما لضعف سمعه، إنسان عنده ضعف في السمع يشبه الصمم، ما يسمع الإمام وهو يقرأ، أو لبعده عن الإمام، مثلا حيث ما يوجد مسماع مثل هذا، ما يوجد ميكروفون، وهو بعيد عن الإمام ما يسمع، يسمع تبليغ الناس الله أكبر ربنا ولك الحمد، هذا الذي يسمعه، ما يسمع صوت الإمام. هنا قالوا هو في حكمه كمن يصلي الصلاة السرية، هو في حكمه كمن يصلي الصلاة السرية، فيقرأ الفاتحة والسورة متى شاء، حتى فيما يجهر فيه الإمام، حتى فيما يجهر فيه الإمام، لأنه لا يسمع الإمام ولا همهمة الإمام. فما دام ذلك كذلك فإن حكم الصلاة في حقه كالسرية تماما. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. نعم، هنا شرع المصنف في أمر عظيم يحتاجه الناس حاجة عظيمة، فإن أعظم أعمال الناس الصلاة، وهذه المسائل يقع فيها خطأ أخطاء كثيرة من الناس. شرع فيما يتعلق بمتابعة الإمام فقال: ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. عندنا هنا ثلاث صور وحكم، ثلاث صور وحكم. الصورة الأولى أن يسبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، لاحظوا يا إخوة، ليس بالرفع وإنما بتكبيرة الإحرام، أن يسبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام فيكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام. واضح؟ الصورة الثانية أن يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام. الإمام بدأ قال الله أكبر الله، فجاء المأموم فكبر الله أكبر، كبر تكبيرة الإحرام في وسط تكبيرة الإحرام من الإمام، واضح يا إخوة؟ ما سبقه لكن كبر أثناء تكبيرة الإمام للإحرام. وفي هاتين الصورتين ذهب جماهير العلماء إلى أن الصلاة لا تنعقد، أعني صلاة المأموم لا تنعقد أصلا، وسأبين الدليل على هذا. الصورة الثالثة أن يوافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فيبدأ مع الإمام ويفرغ مع الإمام، هذه الصورة الثالثة، أن يوافق المأموم الإمام مع في تكبيرة الإحرام فيبدأ مع تكبير الإمام ويفرغ مع فراغ الإمام، هذه تسمى بالموافقة، تسمى بالموافقة. وهنا الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاته لا تنعقد، أن صلاته لا تنعقد، خلافا للحنفية. وأنا أشير هنا على خلاف ما قلنا إنه في طريقتنا الجديدة، لأنه اشتهر عن أحد المشايخ المعروفين المعتبرين في الفقه عكس المسألة، عكس الأقوال، فنسب للجمهور أنه مع الموافقة تنعقد صلاته في تكبيرة الإحرام، وأن الموافقة مكروهة في تكبيرة الإحرام، ونسب لأبي حنيفة أن صلاته لا تنعقد، والأمر بالعكس عند الجمهور المالكية. ويسمح لي الإخوة الذين ما يحبون الثقل، لأن هذه مسألة شائعة فنريد فائدة، لا نريد التعقب لكن نريد فائدة. المالكية والشافعية والحنابلة، ووافقهم أبو يوسف من الحنفية على أن من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام وقع في حرام ولا تنعقد صلاته. إذن عند الجمهور ما هو الواجب على المأموم؟ ألا يبدأ في تكبيرة الإحرام حتى يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه إن وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام كره ذلك وانعقدت صلاته. انتهينا من الصور وعرفنا الأحكام. إذن الحكم أن من سبق الإمام بتكبيرة الإحرام أو كبر أثناء تكبيرة الإمام أو وافق الإمام في تكبيرة الإحرام أن صلاته لا تنعقد، أن صلاته لا تنعقد، وذلك لأن هذا المأموم قد عقد صلاته قبل عقد الإمام صلاته ونوى الاقتداء بالإمام. انتبهوا لهذين الأمرين، أن هذا المأموم قد عقد صلاته قبل أن يعقد الإمام صلاته، هذا واضح لأن الصلاة بما تنعقد؟ بتكبيرة الإحرام، وهذا كبر قبل الإمام، إذن انعقدت صلاته قبل أن تنعقد صلاة الإمام، وقد نوى الاقتداء بالإمام، فلا هو مأموم لأن صلاته انعقدت قبل الإمام لو كانت تنعقد، ولا هو منفرد. لماذا؟ لأنه نوى الاقتداء بالإمام، فهنا لا تنعقد صلاته. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، والحديث في الصحيحين. وهذا اختلاف على الإمام في أصل الصلاة. ما هو أصل الصلاة الذي تنعقد به؟ تكبيرة الإحرام. فهذا اختلاف على الإمام في أصل الصلاة، فلا تصح صلاته لأنه منهي عنه. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، رواه أبو داود وصححه الألباني. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر، أي للإحرام، فكبروا. هذه الدلالة الأولى، أمرنا بأن نكبر بعد الإمام، لأنه قال إذا كبر فكبروا، فجعل هذا بالفاء. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكبروا. شوف، جاء الأمر ثم جاء النهي للتأكيد. ولا تكبروا، أي تكبيرة الإحرام، حتى يكبر، ولا يكون مكبرا حتى يفرغ من تكبيرته. طيب، عرفنا هذا، ماذا يفعل المأموم؟ يكبر مرة أخرى بعد تكبير إمامه، يكبر مرة أخرى بعد تكبير إمامه. هل يحتاج أن يخرج من صلاته التي كبر لها قبل الإمام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تنعقد أصلا حتى يخرج منها، هي لم تنعقد، وبالتالي هي غير موجودة. إذا ماذا يصنع؟ يكبر مرة أخرى بعد تكبيرة الإمام فتصح صلاته. طيب، إن لم يفعل، جاء مستعجلا كبعض المسلمين وكبر قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، واستمر يصلي مع الإمام حتى سلم، صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد. إذن أخذنا هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة المتابعة في تكبيرة الإحرام. ولذلك يا إخوة، ينبغي علينا أن ننتبه لهذه القضية، وألا يكبر أحدنا تكبيرة الإحرام حتى يفرغ الإمام من تكبيرة الإحرام. نعم. قال رحمه الله: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. هنا تكلم المصنف رحمه الله عن المتابعة في الأفعال، وهذا يخرج الأقوال، لأن الصلاة أفعال وأقوال، فهنا تكلم عن المتابعة في الأفعال. فالأولى للمأموم في الأفعال أن يتأخر ابتداؤه الفعل عن جميع حركة الإمام حتى حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة انتقال الإمام حتى يصل الإمام إلى المنتقل إليه. فمثلا إذا ركع الإمام، الأولى والمشروع للمأموم ألا يبدأ الركوع حتى يركع الإمام وتصل يداه إلى ركبتيه ثم يهوي للركوع. إذا سجد الإمام فإن الأولى للمأموم أن يبقى قائما حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، فإذا وضع الإمام جبهته على الأرض خر ساجدا. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي دلت عليه السنة. لماذا؟ لحديث البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. لم يحن أحد منا ظهره، ما يبدأ في الركوع أصلا، ما يبدأ في السجود أصلا حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. متفق عليه عند الشيخين. وفي رواية: لم يحن أحد منا ظهره حتى نراه وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. لم يحن أحد منا ظهره حتى نراه وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. رواه مسلم، هذه الرواية عند مسلم. وفي رواية: لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وهذه الرواية عند الشيخين. إذن الأمر ظاهر جدا في اقتداء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من حركة الانتقال ويصل إلى ما ينتقل إليه. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة في زمنه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في المتابعة في الفعل. نعم. قال رحمه الله: فإن وافقه فيها أو في السلام كره. نعم، فإن وافقه فيها، في ماذا؟ في الأفعال أو في السلام، هذا قول كره. أولا، ما معنى الموافقة؟ الموافقة معناها أن يكون فعل المأموم مع فعل الإمام لا قبله ولا بعده يساويه، أن يكون فعل المأموم مع فعل الإمام لا قبله ولا بعده فساواه في الفعل ووافقه في الفعل. قال المصنف: طبعا مثل أن يركع المأموم مع ركوع الإمام، انحنى الإمام وانحنى معه المأموم وركع معه فلم يسبق ولم يتأخر عنه. قال المصنف هذا مكروه، ومعنى أنه مكروه أنه يفوته أجر المتابعة ولا يأثم ولا يضر هذا صلاته، يفوته أجر المتابعة ولا يأثم ولا يضر هذا صلاته. لماذا؟ قالوا هو مكروه لأنه خلاف فعل الصحابة، فالصحابة ما كانوا يوافقون في الفعل وإنما كانوا يتابعون، فهو مكروه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام: فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. ولم يكن حراما وإنما كان مكروها. طبعا نحن ذكرنا الحديث لنقول إن الموافقة خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. طيب يقول لي قائل منكم: لماذا كان مكروها ولم يكن حراما؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول أنه لا يخل بالائتمام، لا يخل بالائتمام حقيقة، فهو مع هذا مأموم. والأمر الثاني لأنه ليس هناك دليل صريح على حرمته ولا على بطلان الصلاة به، والأصل عدم الحرمة وعدم البطلان. وبعض أهل العلم ذكر شيئا هنا وهو شيء مفيد وضابط نفيس، قالوا هو مكروه لأنه حالة بين الحرام البين والمشروع. بالنسبة للمأموم الحرام البين أن يسبق إمامه، وهذا لم يسبق إمامه، والمشروع أن يتابع إمامه، وهذا لم يتابع إمامه. إذن هو حالة بين الحالتين فيكون مكروها. وذكروا ضابطا، قالوا: كل حالة تكون بين حالة محرمة وحالة مشروعة أو مأذون فيها تكون مكروهة. أضرب لكم مثال واضح الضابط. كل حالة تكون بين حالتين، حالة محرمة وحالة مشروعة أو مأذون فيها، وهي بينهما تكون مكروهة لقربها من هذا وقربها من هذا. أضرب لكم مثالا في لبس الثوب، في لبس الثوب ما أسفل الكعبين من الإزار من الثوب حرام، أن ينزل الرجل ثوبه عن كعبه فيكون ثوبه أسفل كعبه هذا حرام، إذن هذه حالة محرمة. أن يجعل ثوبه فوق كعبيه سواء ارتفع إلى نصف الساقين أو كان فوق الكعبين فهذه مأذون فيها، ما في حرج. طيب بقي عندنا حالة بين الحالتين، ما هي؟ أن يكون على الكعب، لا هو تحت الكعب ولا هو فوق الكعب. قالوا هذه مكروهة، هذه مكروهة. لماذا؟ قالوا لأنها حالة بين محرم ومأذون فيه، فهي قريبة من هذا لكنها ليست منه، قريبة من الحرام لكنها ليست منه، وقريبة من المأذون فيه لكنها ليست منه، فهي مكروهة. لا سيما وقد جاء في الحديث لا حظ للكعبين من الإزار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يحمل على التورع، يحمل على التورع. واضح الضابط يا إخوة؟ ضابط مفيد ذكره بعض أهل العلم. كذلك أيضا في السلام، إذا وافق المأموم الإمام في السلام فسلم مع إمامه ابتداء وانتهاء، قال الإمام السلام عليكم، فقال المأموم معه ليس بعده السلام عليكم، السلام عليكم، فقال المأموم معه السلام عليكم، قالوا هذا مكروه أن يوافق الإمام في السلام، لأن السلام هو تحليل الصلاة، فالمشروع والأولى أن يكون سلام المأموم بعد تحليل الإمام صلاته، لكن إن وافقه فالصلاة صحيحة، وهذا مكروه لعدم الدليل على غيره، لعدم الدليل على غيره. وإن خالف في هذا من خالف، لكن هذا إن شاء الله هو الراجح. إذن تقدمت معنا المتابعة في الأفعال والسلام وهذا المشروع، والموافقة في الأفعال وفي السلام وهذا مكروه. بقي الحالة الثالثة وهي السبق، قبل ما تقرأ يا شيخ، وهي السبق. إذا سبق الإمام بفعل، بركوع، بسجود، بسلام، فما الحكم وما أثر ذلك على صلاته؟ هذا نبدأ به إن شاء الله درسنا في يوم الخميس القادم إن شاء الله، لأن درس الفقه يكون يوم الخميس والجمعة والسبت، أما غدا فدرسنا في القواعد الفقهية إن شاء الله. وأنا لم أكمل المسألة لأن مسألة طويلة، ولعل في هذا تشويق للإخوة، والحقيقة أن هذه المسائل ذات أهمية كبرى لما يترتب عليها من صحة الصلاة أو بطلان الصلاة، وهذا هو الفقه، وأنا لا أستطيع أن أدرس إلا هكذا، لا أستطيع أن أدرس بإجمال كما يفعل بعض المشايخ وينهون الكتب سريعا، لأني أرى أن الإجمال ثقافة فقهية وليس فقها، ويضر الطلبة والسامعين في ظني أنا أكثر مما ينفعهم، لأنه يجعلهم يحملون الأحكام المجملة على بعض الصور المفصلة وليس الأمر كذلك، ونحن في طريقتنا نسير على أدنى الواجب في ظني أنا ولا يحمل على غيري في تدريس الفقه، وليس الشأن أن تنهي الكتاب، ولكن الشأن أن تفقه على أدنى درجات الكمال ثم تتوسع في هذا إن شاء الله عز وجل. ولكل شيخ طاعة طريقة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بشيوخ السنة حيث درسوا وحيث ما درسوا. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ورفع قدركم في الدارين، وسددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل من السنة رفع الصوت بتكبيرات الإمام من المأمومين للتسميع، وبما يجاب لمن يحتج بما يفعل في الحرمين؟ أما المأموم في تكبيرات الانتقال فالمشروع له أن يكبر سرا، أن يكبر سرا وأن لا يرفع صوته، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا لم يرد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذا يشغل غيره، ولربما ركع راكع أو مأموم لتكبيره والإمام لم يكبر، خاصة أن أكثر الناس ينشغلون في الصلاة، ربما نكون واقفين نقرأ خلف الإمام في غير الجهرية، فيأتي واحد من خلفنا فيقول الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام رافعا صوته، ربما نصف المسجد يركعون والإمام ما كبر. فلا يشرع للمأموم أن يرفع صوته بتكبيره، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط للتحريم وللانتقال. ثم خلط السائل هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي مسألة التبليغ خلف الإمام. والتبليغ خلف الإمام مشروع عند الحاجة، وعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم وكان صوته ضعيفا لا يصل إلى الناس، كان أبو بكر رضي الله عنه يكبر بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يكبرون بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. إذن كان أبو بكر رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير وهو مأموم ليبلغ الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لضعف صوته صلى الله عليه وسلم لمرضه. فدل هذا دلالة بينة لا لبس فيها على أن التبليغ عن الإمام إذا وجدت الحاجة مشروع. ومن ذلك ما يقع في الحرمين من التبليغ خلف الإمام فإنه مشروع، ولا أرى حرجا فيه، خلافا لمن شدد فيه من علمائنا الكبار، فإن الحاجة في الحرمين قائمة حتى مع وجود المسمع، لأن الحرمين مسجدان كبيران جدا ويمتلئان بحمد الله بالمصلين، وليس كل المصلين يرون الإمام أو من يرى الإمام، فلا ربما خفي صوت الإمام فوقع المصلون في حرج، وقد وقع هذا مرارا وتكرارا في هذا المسجد النبوي، وحضرناه منذ كنا طلابا صغارا إلى يومي هذا، وأنا حضرت وقائع كثيرة غاب فيها صوت الإمام عن المأمومين، مرة في الركوع فكبر الإمام للركوع ولم نسمع تكبيرته، ما فوجئنا إلا به وهو يقول سمع الله لمن حمده، ونحن قيام أصلا الذين ما كنا نرى الإمام أيام التوسعة القديمة قبل البناء، أيام المظلات كما يقال. وكذلك في السجود، واختلط الأمر على الناس، فالحاجة قائمة حتى مع وجود المسماع، والمصلحة الشرعية داعية، فلا حرج ولا نكير. وكذا لو وجد مسجد كبير متسع الأطراف في ديار المسلمين فإنه كذلك. وأنا لا أقول إنه ليس بدعة، لا، أنا أقول مشروع، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والحاجة إليه داعية. والحفاظ على صلاة واحدة للمؤمنين مصلحة شرعية معتبرة ملتفة إليها. أما إذا لم توجد حاجة فلا يشرع التبليغ، مثل أن يكون المسجد صغيرا والناس يرون الإمام أو من يرى الإمام، والغالب يسمعون صوت الإمام، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يشرع التبليغ لعدم الحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول أنا أعمل في البحر في سفينة للصيد، هل يجوز لي أن أعمل فيها إذا كان صاحبها أخرجها من القرض البنكي؟ لا علاقة لك بما فعل صاحبها، وعملك مباح لا حرج فيه، فأنت لم تقترض ولم تعن مقترضا بالربا ولم تفعل حراما، بل فعلك مباح، فلا يوجد محرم لفعلك، غير أن البعد عن أصحاب المعاصي خير للمؤمن، فكيف بمعصية هي من أشر المعاصي، آذن الله صاحبها بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه أقول لك، إن كان صاحب هذه السفينة قد تاب من الاقتراض بالربا فلا حرج في أن تستمر معه، وإن كان لم يتب فاستمرارك معه ليس حراما، لكن تركه أولى بك ولك من جهة البعد عن أصحاب المعاصي الكبرى ومن جهة الورع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيهما أفضل، صلاة الرواتب والوتر والنافلة مطلقا في المسجد النبوي أم في المنزل؟ لا شك أن الأفضل في النوافل أن تصلى في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحرص منه على الخير مطلقا ولا أقرب منه لمسجده أبدا، ما كان بينه وبين المسجد إلا ستر يرفع، فإذا هو في المسجد ما كان يصلي النوافل في مسجده صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي الراتبة القبلية في بيته، ثم إذا صلى الفرض دخل بيته صلى الله عليه وسلم وصلى السنة البعدية. وهذا دليل بين، لو لم يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة لكفى فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، فكيف وقد جاء النص العام الذي يشمل كل نافلة، فالأفضل أن تكون السنة في البيت، ويجوز فعلها في المسجد ولا حرج. وأجر النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف، داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومع ذلك فصلاتك النافلة في بيتك خير لك. وقد قلت مرارا وتكرارا إن الحسنات تضعف عددا وتضعف حجما، تضعف يعني تضاعف عددا وحجما، وقد يبلغ الحجم وقد يغلب الحجم العدد. قد تعمل عملا صالحا بحسنة، ولكن هذه الحسنة مثل جبل أحد، حسنة واحدة مثل جبل أحد حجما ووزنا. وقد تعمل عملا هو 1000 حسنة، ولكن الحسنة الواحدة مثل الحصى. فلا إشكال هنا. وإذا وجدت مصلحة اقتضت هذا فإن اعتبار المصلحة مقدم. مثال ذلك: شرع لنا أن ننتظر الصلاة بعد الصلاة، أن ننتظر الصلاة بعد الصلاة. طيب، أنا صليت الظهر وأريد أن أنتظر العصر، وهذا من الرباط ومن أفضل الأعمال، وقل من يعمله. والقاعدة عند أهل العلم أنه كلما قل العباد في العبادة كان فعل العبادة أفضل. طيب، ما الذي سيلزم؟ صلاة سنة الظهر البعدية أين سأصليها؟ سأصليها في المسجد، ولن أخرج لأصلي في بيتي ثم أرجع، لأن هنا لن أنتظر الصلاة لو فعلت. فهنا في هذه الحال نقول يدخل الفضل في الفضل، فلا نقول هنا الأفضل لك أن تصلي السنة البعدية في بيتك، وإنما الأفضل أن تصلي في المسجد لتجمع الفضل مع الفضل، وهو المرابطة. أو مثلا تريد أن تحضر درسا، فهنا لا نقول الأفضل أن تخرج إلى بيتك من أجل أداء السنة الراتبة ولو فاتك الدرس، نقول لا، يدخل الفضل في الفضل فتجمع المصالح. وهذا هو يعني فقه الشريعة والنظر في قواعد المصالح والمفاسد، الذي ذكر العلماء أنه خاصة الفقه، خاصة الفقه أن يكون الإنسان فقيها في تقدير المصالح الشرعية لا المصالح الوهمية التي تضيع النصوص. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم.